نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الخميس 18 من ربيع الثاني لعام 1434 من الهجرة، الموافق 28 من شهر فبراير لعام 2013 من الميلاد. ودرسنا هو الأول بعد 80 من دروس شرح كتاب معارج القبول. من السنة أن يتحلق المستمعون حول المتحدث، من حسن المجلس أن يتحلق المستمعون حول المتحدث، دي سنة من أدب المجالس، تؤجر بها. وثانيا، قبل أن أبدأ أحب أن أذكر بموضوع له من الأهمية، وهو أنه غدا إن شاء الله تعالى ستكون هناك وقفة لمناصرة المطلب المشروع للضباط الملتحين، حيث أنه قد بلغ الأمر ذروته في الصد عن هذا السبيل. ويعني في تفاصيل، كانت هناك حلقة بالأمس في برنامج ثمرات العقيدة في نور الحكمة، التقيت بها باثنين من عقداء من الإخوة الأفاضل العقداء، وتناولت معهم القضية وعرفت كثير من الأمور التي تدل على أن الدولة مصرة على الصد عن سبيل الله. والحقيقة أن مناصرتهم واجبة، لأن الأصل إذا استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وكذلك التخلف عن مناصرتهم أمر خطير جدا، لأنه أيما عبد استنصر به أخوه في أمر يقدر على نصرته ولم ينصره فيه إلا خذله الله عز وجل في كل موقف يحتاج أن ينصر فيه. فأنا بحض الإخوان أن بأنفسهم وأن ينقلوا لمن ورائهم وأن يحضوا من خلفهم على مناصرة أولئك النفر الذين يعني لا يأتون ببدع من القول ولا من الفعل، بل يحرصون على أمر من الدين تقوم معهم مواجهة خصيصا. يقول لهم كل الوزراء السابقين قالوا لهم لن تكون لحية في الشرطة، والحمد لله أن ربنا أذهب بهم، لكن لابد أن تفهموا أن الموضوع فيه شيء من الحق. فأنا بحض الإخوان، ويعني الأمر ده أمر وجوبي، مناصرة هؤلاء النفر من باب مناصرة الحق، أمر وجوبي. الأمر الثاني اللي أحب أن أذكره أيضا قبل أن أبدأ، هو أنه يعني هناك بعض الكثير من الإرهاصات والكلام واللغة الدائر حول مظاهر أو تصرفات أو وقائع عملية من خلال وزراء في الحكم ونظام الحكم القائم، تشعر بالتقارب بين الشيعة والسنة وده طبعا أمر نحن نرفضه كلية وجزئية ونبرأ منه ولا نقبله بحال من الأحوال، وسيكون في ذلك إن شاء الله تعالى تفصيل وبيانات في خلال البرامج التي تكون في القنوات إن شاء الله تعالى. لكن بس أردت أن أنبه لأن البعض قد يظن أن هذه مسألة مهملة أو يظن أن هذه مسألة لا ليس لنا فيها دل، بل هي من المسائل التي لطالما أنكرتها وشددت عليها، لكن طبعا مع كثير من الجدل الدائر في أن هناك نزع التقارب بين الشيعة والسنة، هذه مسألة من الطوام، هذه مسألة طامة عظمى ينبغي أن نتفهمها، ونحن كأهل سنة نبرأ إلى الله من الضلالات والبدع وعلى رأسها التشيع، نظرا لأن التشيع عقيدة تشبه عقيدة النصارى، على تفصيل ليس هذا محله أذكره إن شاء الله تعالى. ثم الكلام مستمر في الرضا الذي يجمع ما يتعلق ببيان القبول والإنقياد، ما يتعلق بالقبول والإنقياد. وقد عرفنا حقيقة الرضا ومعناه ووقفنا عند ما ينبغي أن نتفهمه فيما يتعلق ببيان أن الرضا ينضبط في العقيدة من خلال مقامين، الرضا بالربوبية والرضا بالإلهية. يعني لما نقول الرضا بالله ربا عرفنا الرضا بالإسلام وتكلمنا عليه والرضا بالرسول، لكن لما نيجي نتكلم عن الرضا بالله عز وجل اللي هو أصل كل ما يتعلق بالدين، لأن الرضا بالله عز وجل ربا وإلها هو اللي بترتب عليه الرضا بالإسلام، هو اللي بترتب عليه الرضا بالرسالة أو الرضا بالرسول ثم الرضا بالرسالة أو الرضا بالرسالة ثم الرضا بالرسول، لكن الأصل هو الرضا بالمعبود، فينحصر في مقامين، رضا بالإلهية وهو يتضمن الرضا بمحبته سبحانه وتعالى وحده وخوفه وحده ورجاءه وحده والإنابة إليه والتبتل إليه وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه، وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له سبحانه وتعالى. والرضا بربوبيته يتضمن الرضا بتدبيره لعبده ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه. فالأول وهو الرضا بالإلهية يتضمن الرضا بما أمر به، لأن التأليه يعني الامتثال، وبالتالي الامتثال في مقابل أمر، ولا يمكن يمتثل العبد لأمر لا يرضاه. التأليه يعني الامتثال، سمعت وأطعت، أخفضت الجناح وعبدت نفسي لربي، معنى ذلك كنت ذلولا في تعبدي له، فليس هناك استنكاف وليس هناك عصيان وليس هناك إباء، فأنا قابل منقاد، قابل منقاد. والثاني يتضمن رضا اللي هو الرضا بالرب به ربا، يتضمن الرضا بتقديره. فأما الرضا بأمره فهذا هو سر العبودية، سر العبودية أنك تعلم أن هذا الأمر هو الأمر الراشد، هو الأمر الذي يجر إلى الخير في الدنيا، هو الأمر الذي يجر إلى الفلاح في الآخرة. يعني في فرق أنك أنت تنظر للأمر من باب واجب الطاعة فقط، وفي فرق أنك أنت تنظر للأمر من خلال ماهية الأمر. ما هو أمر الله؟ لما واحد يقول لك إيه هو أمر ربنا، تقول له اللي احنا لازم نسمع كلام المهم اللي احنا نطيعه، هذا كلام ليس صوابا منضبطا، وإن كان ليس باطلا، لأنه أمر الله ينبغي أن يطاع وأمر الله ينبغي أن يمتثل. لكن كلمة الرضا لما تقول أنا رضيت بالله ربا، رضيت بالله إلها، لما نتكلم على الرضا بالإله، كلمة الرضا لا تعني أنك أنت عندما تسأل ما هو أمر الله، عندما يقال لك ذلك وهو ما هو أمر الله، لابد أن تستوعب أن كلمة ما هو أمر الله ترجع إلى الرضا به إلها، بمعنى أن هذا هو أمر من رضيت به إلها، هذا أمر من لا يرد عليه الأمر، هذه وجهة. هذا أمر رشيد، وإن كنت لا أدرك ما فيه من رشد وحكمة إلا أني على يقين. لماذا؟ لأن الرشد والحكمة في الأمر إنما هي راجعة للرشد والحكمة في الآمر. يعني أنت تنظر إلى الأمر من جهة الآمر، بمعنى أنك قد لا تدرك الحكمة في الأمر. احنا اتكلمنا في المرة السابقة، نحن لا نعبد للعلة، قد لا تعرف علة تحريم الذهب، لا تعرف علة الغسل في الجنابة، مع أن في الوضوء في قضاء الحاجة الوضوء أنت لا تعرف العلة في كذا وكذا وكذا من الأحكام الكثيرة التي قد لا تعرف لها تعليل، لكن أنت تؤمن أن هذه الأحكام وراءها من الحكم ما تحار فيها العقول. وبالتالي النظر للأمر إن ده أمر ربنا، كلمة أن هذا أمر الله، أن هذا أمر الإله، هذه الكلمة ينبغي أن تكون لها معاني عقدية في تصورك. كلما علت هذه المعاني كلما على تفاعلك مع الأمر. اللي بينظر للأوامر على أنه ما ينفعش تتركها، اللي بينظر للأوامر على أنه ما ينفعش أنك ما تعملهاش، أهو بيعمل، لكن هذه نظرة لا تعطي الأمر حقه. هذه نظرة معناه أنك أنت نظرت للأمر كما لو كان أمر العسكري، كما لو كان أمر الوالد، كما لم كان أمر الأمير، إنما كونه أمر الله لابد أن يأخذ مباعد ويأخذ مواضع أبعد من هذا بكثير، وهو مباعد إكرام، أن هذا هو الأمر الذي فيه الحكمة والرشد وإن كنت لا أدركه، أن هذا الأمر هو الأمر الذي فيه في الصلاح في الدنيا، ولا يمكن يتحقق صلاح في الدنيا إلا به. لما بيقال إن الدين والشريعة تحافظ على مقاصد خمس، معناها هذه تسمى المصالح الخمس، تسمى المصالح الخمس، مصلحة الدين ومصلحة العقل ومصلحة النفس ومصلحة المال ومصلحة النسل، دي أم المصالح. الخمس مصالح التي تتكون منها الكون هي أم المصالح للمكلفين. هذه المصالح لا تقوم على الوجه الأمثل، على الوجه الأكمل، إلا بالأمر الشرعي. إذا اخترع الناس من عندهم أوامر، أو إذا ظن الناس أنهم يمكن أن يجدوا لأنفسهم أوامر، فإنهم وإن وجدوا ما وجدوا لن يبلغوا معشار ما يجدوه من خير في هذه الأوامر، بل قد يجدون فيما اقترعوه بعقولهم أو أتوا به من عند أنفسهم بضد ما في الشرع. نحن نرى أن الغرب تنكر للدين وبدأ يقيم مصالح الدنيا وحقق سعة في الدنيا، وفي المقابل هلكت الأنفس، في المقابل هلكت العقول وسفهت وانحطت، وصار أسمى معانيه، أسمى مراميها وأسمى أمانيها أن يمارس الجنس مع الحيوان من باب تبديل الشهوة وتغييرها، وبقى القتل والإفساد في الأرض، القتل والإفساد في الأرض بعيد جدا. السيارة رقم سين لام ألف 179 يبدو أنها سد الطريق. واخدين بالكم يا أخوان؟ وبالتالي ما اخترع الناس لأنفسهم من أوامر إلا وضلوا بها ضلالا بعيدا، لكن الناس الذين يلتزمون ويمتثلون تقديرا لله عز وجل ومعرفة قدره، تعرفين أن الكفر كله له سبب واحد، كل الكفر والشرك والضلال والنفاق كله له سبب واحد، وما قدر الله حق قدره، لم يقدروه قدر الوحدانية فأشركوا، ولم يقدروه قدر القدسية فاستهزأوا، ولم يقدروه قدر الإثبات والكينونة العظمى فكفروا وأنكروه وجحدوا به. المهم إن كل راجع، وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى، ده شأنه. فبالتالي المتعامل ويعرف قدر الله وبيجتهد في معرفة قدر الله عز وجل يعلم أن أمر الله عز وجل هو الأمر الرشيد الحكيم الذي يرجع رشد الأمر وحكمة الأمر من الآمر، لأن الآمر لا يأمر إلا لحكمة، ولا يأمر إلا بالرشد، ولا يأمر إلا بالعدل سبحانه وتعالى جل في علاه. يبقى إذن الرضا به إلها لا يعني أنك أنت تقول خلاص يبقى الأوامر تتنفذ وكأنها مجرد سلطنة ينفذ الأوامر، لا، لابد أن تصل بك الحال إلى عشق الأوامر، أنك أنت تقول ما أبدع ما أمر الله به، وما أعظم وما أفضل وما أحكم ما أمر الله به. والمتدبر لأحكام الله عز وجل بعقيدة يرى في كل حكم من أحكام الله من الفضل ومن الخير وما يترتب عليه من المصلحة وما يترتب عليه من قضاء الحاجة على الأمثل مما تحر فيه العقول. سبحان من هدانا في كل ما هدانا، سبحان من هدانا لكل ما هدانا إليه جل في علاه. والرضا به ربا هو الرضا بقدره، الصبر على ما قدر إيمانا بأنه لم يفعل ذلك بطشا، ولم يفعل ذلك خطأ، ولم يفعل ذلك سهوا، ولم يفعل ذلك نسيانا ولا سفها. سبحانه وتعالى جل في علاه إنما يفعل لحكمة، ما أصاب من أصاب إلا لحكمة، وما حرم من حرم إلا لحكمة، وما أنقص من أنقص عليه من أموال وأنفس وثمرات إلا لحكمة. وبالتالي عندما يأتيك المصاب هو أمر لا يحب، كثير من القدر لا يحب، القدر الذي تحبه النفوس تستبشر به النفوس، فرزق الأموال والأهل والأولاد قدر، والحرمان منهم أيضا قدر، ورزق العافية والاطمئنان وذهاب الألم قدر، وذهابها أيضا وحدوث الألم ونقص ذلك قدر، هذا تقديره سبحانه وتعالى. لا بد أن الرضا به ربا ينعكس على الرضا بتقديره، بمعنى أنك لا تنظر إلى تقديره بتسخط، كأنه واحد ظلمك، واحد بطش بيك، واحد سفه عليك، واحد تعدى عليك. طبعا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، من رضي بالله ربا رضي به حكيما عليما، رضي به مدبرا، رضي به يقود العبد لما فيه خيره. يعني العبد لو يعلم ما أثر التقدير مثلا، يعني زاوية من الزوايا، ما يمكن أن يعود عليه يوم القيامة من قدر مكروه صبر عليه، عندما يعارضه يوم القيامة ويعينه لتمنى إنه كان كل يوم يصيب منه، لتمنى. يعني لما واحد يكسر له دراع، ولا يفقد بعض ماله، ولا يفقد بعض ولده، ولا مثلا يبطش به سلطان فيأسره ويظلمه ويحرمه ويحول بينه وبين ما يشتهي من أهله وولده وماله وغير ذلك، عندما يعاين يوم القيامة أثر ذلك من الفضل والأجر والثواب من الله عز وجل، في مقابل طبعا يكون تحقق الرضا بالله ربا. لعله لتمنى أن يصيبه من ذلك الكثير، لأنه سيجد من الأجر على ذلك ومن الفضل ومن دفع الذنوب التي هو يعلم أنه فعلها ما يقصر به عمله. لأن الله عز وجل من حكم البلاء أنه يبتلي العبد ليجبر به نقص عمله، له حكم كثيرة، لكن من حكمها أنه يبتلي العبد. مثلا ده أنا بضرب مثل بس من زاوية رؤية الحكمة، أنه يبتلي العبد ليجبر به نقص عمله. يقول ابن القيم رحمه الله إن الله عز وجل لا يدخر للعبد منزلة في الجنة لا يبلغها بعمله مهما طال به عمر، حتى يبتليه فيصبر فيبلغ بأجر الصبر تلك المرتبة. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى يريد له في الآخرة المرتبة دي، فيقعد هو بقى يحزق ما يعرفش يجيب الأجر بتاعه. فيبتليه الله عز وجل فيصبر العبد. وانت عارف ان الصبر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، بغير حساب مفتوح، فيبتلى فيصبر فيتفتح له الحسنة فيوصل للأجر. لأن الأعمال مفيش حاجة اسمها ان انت ايه انت مكانتك دي مجاملة يلا خش دي، مفيش كده. ده الأمور عند الله عز وجل بالقسط، بالقسط. فبالتالي كيف يبلغ العبد مرتبة لا يبلغها بعمله؟ فهم؟ فيبقى لما يأتي يوم القيامة ويجد أن الصبر أو أن البلاء الذي صبر عليه هو الذي بلغه ما بلغه، هيتمنى يقول يا ريتني كنت ابتليت من هذا مرات ومرات، عسى أن أرتفع في الدرجات. كل ذلك لا يرى إلا صاحب العقيدة التي تورثه اليقين في ربه. وإحنا قلنا أن اليقين هو عين القلب، القلب من غير يقين أعمى، باليقين بيشوف كويس 6/6، كل حاجة شايفها، حتى أن الآخرة يشوفها، حتى أن الجنة يشوفها، النار يشوفها، الغيب له كالمشاهد، مش بالعين اللي هي مش بعين الرأس، إنما بعين الإيه؟ القلب. وأما الرضا بنبيه رسولا، يبقى عرفنا الرضا بالله إلها وربا. الرضا بنبيه صلى الله عليه وسلم رسولا يتضمن كمال الانقياد له، يتضمن كمال الانقياد له. يعني ايه كمال الانقياد؟ تعرفين ان في بعض الناس ممكن يعمل السنة على انها احدى العادات الحسنة، ممكن يعمل السنة، مش اقصد السنة يعني السواك، مش اقصد السنة يعني التمر عند الافطار، لا اقصد الدين، يعني اقصد الدين. كلمة سنة في الشرع عند السلف في مفهوم الناس اللي بتفهم يعني الدين، وخاصة العقيدة، ولذلك ألفوا كتب سموها كده في العقيدة، السنة لأحمد بن حنبل، السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، السنة للالكائي، السنة للأصفهاني. يعني إيه السنة؟ مش السواك والتمر، لا، الدين. فكلمة السنة لازم تسمعها كده في يعني في بالأذن العقدية. فممكن إنسان يفعل السنة على أنها إحدى المسالك الحسنة، إحدى يعني ده العرف ماشي والعادة ماشية والسنة، فتبقى السنة إحدى المسالك، يبقى ما أنزلها منزلتها، وبالتالي مش هينقي الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه بيرى جواز اتباع الغير، وإن حتى وإن رأى أن السنة أحسن، لكنه كونه أعطى الغير مكانة أو احتمال أو رخصة القبول أو العمل بها، بذلك لا ينقي الاتباع. أما لما نقول كمال الانقياد، معناه أنك أنت المنقاد له واحد، ولا يصح الانقياد إلا له، والانقياد له لا يكون في البعض. والله أنا انقاد مثلا لو كانت المسائل متعلقة بالصلاة، متعلقة بالقرآن، متعلقة بالحج ماشي، أما متعلقة بالبيع والشراء، ومتعلقة بالعادات، ومتعلقة بالطعام والشراب، متعلقة بعادات البيت، متعلقة بالرجل مع امرأته، لا دي احنا حرين فيها. يبقى أنت قصرت الانقياد على أبواب دون أبواب. لكن كمال الانقياد أنه لا ينقاد إلا لواحد، واحد بس فقط، اللي ما بتاخد منه من غير قيد ولا شرط في التطبيق العملي. التشريع النظري من عند مين؟ من عند مين التشريع؟ من عند ربنا. والتطبيق العملي من عند مين؟ من عند مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، صح؟ وبالتالي انت الامر عرفت مثلا اقم الصلاة، خلاص امتثالا، وده الأمر الرشيد، وده الأمر الحكيم، وده الأمر اللي يجر للفلاح، للصلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة، عشقت الأمر. طب أطبقه إزاي؟ يبقى أنت حصرت الانقياد، حصرت الامتثال، حصرت أصدقوا الائتساء، حصرت التقليد لاتباع في واحد بس، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة أن يكون لهم وما كان لمؤمن إذا قضى الله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. كل هذه الدلائل أو كل هذه الآيات تدل على وجوب الاتباع، مش فقط بل على كمال الاتباع. اللي هما بيسموه ايه بقى بتوع العلم، بتوع العلم ده علم العقيدة، بيسموه ايه؟ تجريد الاتباع. تجريد الاتباع. يبقى احنا عندنا في حق ربنا بيسموه تجريد الاخلاص، تجريد التوحيد، تجريد الله ربا، تجريد الله الها. يعني ايه؟ يعني تجريد الإلهية وتجريد الربوبية من الشريك والمثيل والنظير والند والمماثل والمشابه والقريب. تجريد، بتجرد. لما أقولك هجردك من كل اللي معاك، مش هخلي معاك ولا شيء، فهم؟ فتجريد الاتباع بمعنى انك انت تجعل الاتباع للرسول مجرد عن المثيل، عن الشبيه، عن الند، عن المماثل، عن المساوي، عن القريب. لا ينزل احد سوى النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. اعلم العلماء كانوا بيقولوا ايه؟ كل يأخذ من كلامه ويرد الا رسول الله. ملك كان في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واشار الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان جالسا هو، وقال: كل يؤخذ من كلمه ويرد إلا صاحب هذا المقام. وأشار إلى قبر النبي، أو أشار إلى الحجرة. يبقى ده اسمه تجريد الاتباع أو كمال الانقياد. كمال الانقياد، ما ينفعش أحط ده وده. النهاردة بقى عندنا الاتباع للرسول ماشي، وللإمام ماشي، وللشيخ ماشي، ولكبير المدرسة ماشي، ولكبير الحزب ماشي. فخلطنا، حصل تقليط، تقليط في الاتباع مش في الاحترام، او في انهم مثلا ينبغي ان يحترموا، ينبغي ان يكبروا، ينبغي ان يعاملوا معاملة الخواص لما لهم من مقام في العلم. لا لا، ده في الاتباع. حتى ان الرجل يعلم ان مقولة كبيره بخلاف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقبلها. وإذا ما حاججه أحد قال له: أنت تعلم أكثر منه، أنت تعلم أكثر منه. وهو لا يدري أن هذا مقام حذر الله منه، وقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يعني في طوائف من المتعبدين، وهناك طوائف من المتعلمين، وهناك طوائف من أهل الدين. ما لهم؟ بيقعوا في هذا المسلك، اتخاذ الأحبار والرهبان. ما قالش اتخاذ الناس المجرمة، الناس الضالة، ده قال الأحبار. والأحبار يعني ايه؟ يعني ايه الأحبار؟ العلماء. والرهبان يعني العباد، يعني ما فيش فيها شتيمة فيهم، ما فيش فيها طعم. مش هو عندك ايه ده عالم؟ عالم. وده عندك ايه عابد؟ عابد. له مقام؟ له مقام. ما قالش اتخذوا الناس اربابا من دون الله، ما قالش اتخذوا العامة، انما قال اتخذوا احبارهم، علماءهم وعبادهم. كل الطفئة، الشيعة ليهم عباد وعلماء، واهل السنة ليهم علماء وعباد، وغيرهم وغيرهم ليهم علماء وعباد. عندما تأخذ علماءك تقول: والله أنا علمائي غير علماء الشيعة. ماشي، هم علماءك، علماءك هؤلاء لا ينبغي أن يبلغوا مبلغ المنقاد له، لأن المنقاد له واحد، المنقاد له واحد الذي يقبل تطبيقه العملي دون قيد أو شرط. يعني لما يؤدي أي ركن من الصلاة على أي صفة كانت، حتى لو تعددت، لو أداها بصورة واثنين وثلاثة، فكل ذلك متبع ولا يرد عليه ولا يستدرك عليه ولا يقال هذا يقبل وهذا لا يقبل. يبقى ده معناه ان انت بتحقق رضيت بمحمد رسولا، رضيت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كده مقام الرضا بنبي. يبقى معنى ذلك انك انت تيقنت بان هذا هو الذي يبلغ عن ربه، وهذا الذي مأذون أذن الرب في اتباعه، بل وأمر بذلك، بل وحض على ذلك، بل وحذر في مخالفة ذلك، بل وشدد في ألا يقبل إلا من هذا الطريق. وأنا رضيت بالله ربا، وبالتالي رضيت بمن يرسله، فيتضمن كمال الانقياد له الرضا بالرسالة والتسليم المطلق إليه، بحيث يكون أولى به من نفسه. يعني اللي انت تشوفه ولا اللي هو يشوفه؟ لا، الذي يراه هو. اللي انت تقتنع به ولا الذي يقتنع به هو؟ الذي تفعله انت او الذي يفعله هو؟ الذي يفعله هو. فلا يتلقى الهدي الا من مواقع كلماته، ولا يحاكم الا اليه. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ولا يحكم عليه غيره، يعني لا تقبل إلا حكمه فيك، ولا يرضى بحكم غيره البتة، لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله، ولا في صفات الأعمال كصفة الصلاة والحج وغيرها، ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته، ولا في شيء من الأحكام الظاهرة أو الباطنة، ولا يرضى في ذلك بحكم غيره، حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى إلا بحكمه. فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر، إذ لم يجد ما يقيته إلا من الميتة والدم. يعني أنت لو ما قدرتش توصل لحكم الدين، واستشرت من تظن أنه يمكن أن يدلك على خير، فلم تجد إلا ما وجدت بعد أن قطعت السبل تماما في بحثك وفي حرصك. وخد بالك الكلام ده احنا بنقوله كده نظري، وبنقوله في الدرس ونملى بيه الوقت، وانت بتعتبره كلام إنشاء. لا، ده هذا الكلام هو قضية الوجود، وهو المسلك الذي ينبغي أن تسلكه، وعدم سلوكك له يدل على تخلفك عن المقام الشرعي المطلوب. يعني الإنسان اللي عايش في الدنيا بدينه، أو عايش على أنه مسلم ولا ينضبط على هذا المسلك، يعرف أن في خلل في مسلكه الشرعي في العبودية، وعلى قدر الخلل على قدر النقص. يبقى عبوديتك ناقصة بقى 10-20-30، ناقصة 80%، ناقصة 90% على قدر الخلل. لأن احنا ساعات بنسمع الكلام ده على ان دي مقامات لأقوام في الأحلام. لا، هو ده المسلك التعبدي الأصلي. الرضا بالله ربا يعني كذا، والرضا بالرسول رسولا يعني كذا. دي مش خاصة بطوائف خيالية، ولا خاصة بأجيال فنت. لا، هذا تكليف الله، وهذا الطريق الذي يتحقق به مقام العبودية على الضبط الشرعي. يعني ما اسمعش الكلام ده وانت قاعد تسمعه على انه ده ايه، من نافلة الامر او من الامور الزائدة. لا، ده الحد المنضبط، ده الحد الاصلي المنضبط. قد يكون متعلق به ما هو من الاصل، ومتعلق به ما هو من الكمال الواجب، الا انه اي خلل فيه هيبقى نقص في العبودية. قد يكون نقص يخرجك من دائرة العبودية إذا مس الأصل، وقد يكون نقص يخرجك من دائرة كمال العبودية، فتعني أنك من الظالمين ومن الفاسقين، وأنت أقرب للكفر منك للإيمان بحسب النقص. لأن المقامات العبودية، مقامات العقدية، هي المقامات التي يقاس بها العبودية وليست المقامات العملية. ركز، المقامات العقدية هي التي تقاس بها العبودية. يعني ممكن إنسان كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير الذكر، طبعا ده شيء حسن جدا، لكن لا تقاس العبودية بذلك، بل تقاس على ما بنى عليه من الأصول العقدية. فاللي عنده تجريد للتوحيد وعنده تجريد للاتباع، كثر عمله أو قل، فضوابط العبودية في حقه منضبطة. ثم يضيف من الكمالات بأعماله الزائدة أو بأعماله الحسنة، فيكون إضافة صحيحة. اللي بيحوش في حصالة مخروقة يحط من فوق وينزل من تحت، فهم؟ فعشان بقى هو عارف ان هي بتخر، فيقول ايه، كتر الحط عشان تداوي الخر. هتقعد تكتر والخر شغال، يبقى اذا مع عدم وجود ما يوضع ستفقد، يبقى ليس عقل. ما تعمل ايه؟ سد الخرق. وبما يسد الخرق؟ بالضبط العقدي، انك تسدها. عشان لما تحط تسبيحة أو ركعة أو صيام أو ذكر أو صدقة، لا تخر، لا تفقد، لأن كل الأعمال التعبدية لا تقاس بها العبودية، إنما تقاس بالضوابط العقدية. وبعدين الأعمال التعبدية بترتفع بناء على القواعد العقدية. لا تقوم الأعمال إلا على قواعد عقدية. في قواعد عقدية يبقى في أعمال تقوم. وبالتالي لو أنت ما عندكش غير قالب واحد بس هيتحط على قاعدة عقدية تانو موجود، مش هيغور، مش هيغوص، مش حقيقي. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مش هتبقى ضايع، بل هتقدر عليه وتجده، لأنه من لا قواعد عقدية لهم، وصفهم ربهم بأنهم كل اللي بيعملوه بيتخر، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. راح فين؟ تخر، فهم؟ لأنه ملوش قاعدة يقف عليها. فلما نسمع لما نتكلم في القضايا العقدية، ما تبقاش سامحها على أنها نافلة. ممكن نتكلم في حسن الأخلاق، ممكن نتكلم في الحلم، ممكن نتكلم في الخشية أو مقامات الخشية، نتكلم في أداب الخلوة. فممكن أنت تسمع الكلام ده على أنه مقامات عالية بتاعت ناس معينة، بتاعت ناس فاتت مثلا، حتى لو أنت سمعت كده وفهمت كده يعني، إنما تسمع كلام متعلق بالقواعد العقدية التي بها تكون وبغيرها لا تكون، وتبقى عمال تسمع كأنك بتسمع حواديت ألف ليلة وليلة، وتقول دي مقامات خاصة بناس، لا، ده أجهل الناس والأمي وطالب العلم واللي ملوش في العلم تلزم هذه القواعد. قد لا يلزم حفظ المعلومات، قد لا يلزم حفظ العبارات، لكن يلزم ضبط المقامات. يعني ممكن أنت ما تعرفش تقول لي الكلام، ما تعرفش تسمعه لي، ماشي، لكن تكون ضابط المقام، إنك بتحقق في عبوديتك تجريد التوحيد، الرضا بالله ربا وإلها، تجريد الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. انت في مقامك كده، ما يبقاش الناس بيتقال لهم دي سنة، وهم ما يتقالش لهم ده امر شرعي. زي ما يقال ان في واحد طلع من غير ذكر اسم، لان انا بكره موضوع ذكر الاسماء، وان كان الواحد بيبقى جواه لهيب، وبعدين يتكلم على الضباط الملتحين، وبعدين يقول الناس دي ناس مخالفة للوائح، والناس دي تعد ناس شاذة لازم تنضبط للوائح. طب قول لي بقى، وده ايه بقى فلان الفلاني من مش عارف من رؤوس الكذا وحاجة يعني؟ طب ده ايه ده؟ ده محتاج إعادة لدينه، لازم يعمل إعادة، ده ينزل دين جديد، زي اللي بينزل ويندوز جديد كده على الجهاز. لازم، ليه؟ لائحة ايه؟ امام امر ربنا. طب هو كان ما بيعملش عشان كان مأسور وشبه مكره، وامامه الاعتقال والفصل من العمل والتجويع. ولما يأتي فرصة وانت تيجي تقول له وانت في موقع رجل بتتكلم باسم الدين الاسلام او الاسلاميين تقوم تقول ده اللي خلفه لايحة يا وكستك. فده مثل هذا لا يدري. ده مختل، القواعد العقدية مختلة، قد يكون بجهل بقى ولا بغيره او بتأويل فاسد، لكن هذا نوع من الخلل. ده لانه ايضا لو جلس يسمع مثل هذا الكلام ممكن جدا يحتسب ان هذا الكلام متعلق بمقامات معينة بامور كبيرة. لكن لازم تفهم انه في الدين، بص انا لما اقعد اديك دروس في المواريث ممكن كلكم عن بكرة ابيكم كل المجلس يقول لي والله ما يلزمناش، يعني احنا محتاجين حاجات كتير جدا جدا قبل المواريث، ويكون كلامه له وجه ومش هيبقى اعتبر معرض عن علم نظرا لانه يجد ان احتياجه الضروري لامور اخر. لو انا اردت ان انا ادرس لكم معرفة العلل والشذوذ في الاحاديث وكيف، ما هو الشذوذ وما هي العلل التي يمكن ان تقدح في صحة الاحاديث، وديك تقولي والله احنا ما كلام ده ملناش فيه، وارد، ولما كلكم تنكروا وارد. انما لما اكلمك في القواعد العقدية المتعلقة باصل الدين التي لا يدي صح الدين الا بها، مفيش واحد ينفع يقول لي الكلام ده عايزين يعني حاجات اهم او حاجات، لان هي دي اهم المهم ومهم الاهم وهي الاهم المهم، يعني الامر الذي لا ينبغي ان يقدم عليه. عشان كده قلت لك ده مش درس، مش مجلس علم، ده مش مجلس علم، ده مجلس إقامة معتقد، ضبط مقامات. إذا كانت موجودة يبقى بتطمئن لوجودها وتضبطها، وإن كان مش موجود تبدأ بقى تبدأ، لأن النقص في ده نقص خلل، نقص عدم مش نقص كمال. فدي مسألة مهمة جدا. فبالتالي لما نيجي نتكلم ونفرع ونخرج عن الكتاب شوية عشان نوضح من شروط لا إله إلا الله التي هي مقامات الضبط والتي يدور عليها الانتفاع يوم القيامة بناء على أنها سلامة الدين، والتي هي عنوان سلامة القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هو ده القلب السليم الذي حقق شروط لا إله إلا الله. القلب الذي تحققت فيه شروط لا إله إلا الله هو ده القلب. يا أخوانا احنا مش عايزين نكون ممن ركن الى حكم الناس عليه. انت عند الناس مسلم وانا عندك مسلم وانت عندي مسلم، لا ينبغي ان نركن لذلك بحيث نقول خلاص الناس حكمت علينا بالاسلام والناس قالت علي مسلم خلاص. لا، انت تعرف ان كثيرا ممن يحكم عليهم في الدنيا بالاسلام هم في يوم القيامة غير ذلك. وبالتالي اللي تدور عليه هو ايه؟ اين انت عند الله؟ ما هو دينك عنده؟ عشان كده لما بتتعلم المقامات اللي تضبط عليها المقامات العقدية الاصول العقدية هو ده اللي بيؤمل في ان تكون عند الله عز وجل مؤمن. هو ده. واما الرضا بدينه يبقى الرضا بالله إلها، رضا بأمره، الرضا بالله ربا، رضا بقدره، الرضا بنبي صلى الله عليه وسلم رسولا يكون بالانقياد الكامل له اللي هو تجريد الاتباع بحيث لا يتبع غيره ولا يستن إلا به ولا أسوة إلا فيه. وأما الرضا بدينه فهذا معناه أن كل أمر أو حكم أو نهي في هذا الدين ترضى به كل الرضا، ترضى به كل الرضا ولا تستنكف عنه ولا تستدرك عليه ولا تشترط لقبوله شرط. يعني ما ينفعش أن أنت تقول والله ده أنا الصلاة ماشي بس الصيام بقى ده الجوع ومش الجوع وانا ما استحملش. شيلها شيلها خالص شيلها شيلها شيلها شيلها. فلما يجي واحد يقول لا الصلاة ماشي بس الصيام كذا، الصيام ماشي بس الحج كذا، غيره يعني، أنت تعرف أن هناك أوامر يعني تتوافق مع رغبات النفوس، بيع واشتري واكسب، كل واشرب، نم، البس ما شئت، كل ده أوامر من الشرع وتوافقت مع رغباتك. وبعدين في أوامر لا تتوافق مع الرغبة، تيجي تقول للمرأة يدنين عليهن من جلابي بهن، يعني أنها تغطي نفسها من فوق لتحت، مش متوافق مع الهوى. تيجي تقول للراجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وانك انت تقيم الصلاة مش انت تصلي. وبعدين في بيوت أذن الله أن يذكر ويرفع فيها اسمه، وإن عمارة المسجد هي دلالة الإيمان، وما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، وبالتالي هذا خطاب للمؤمنين أن يعمروا المساجد، يعني معناه أنك أنت تصلي الصلاة في وقتها فجرا وظهرا وعشاء، ويكون ذلك في الجماعة. أوامر، أنا بتكلم عن الأوامر، فمنها ما يتوافق مع النفس ومنها ما لا يتوافق. فلما يجي العبد تجده فيما يتوافق ما بيقصرش، ما بيقصرش، فيش واحد ما اتجوزش، وفيش واحد حتى لما اتجوزش ما بيحلمش، وتيجي تكلمه يقول لك ده نص الدين وكمل ديني وربنا امر بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. وبعدين طب ده الجواز بيكلف، هحوش، طب ده هيدينك وماله، واعمل جمعيه. تيجي تقول له طب الجهاد، طب حوش للجهاد واعمل جمعيه للجهاد، يقدم الف عذر. طب اشمعنى ما قدمتش الف عذر في الجواز؟ لان الجواز يسير مع رغبات النفس، بينما الجهاد كتب عليكم القتال وهو كره. يبقى عندما يختار العبد بين الشرائع، بين الاوامر والمناهي من الدين، يبقى لم يرضى به دينا، لان الرضا به دينا، الرضا بالله، الرضا بالاسلام دينا، يعني ان تنظر الى ان هذا دين محكم، دين مرضي رضيه الله عز وجل، وما رضيه الله عز وجل ينبغي الا ترضى به، بل انت مطالب ان ترضى به تمام الرضا، وترضى به مسرورا وتحمده. يا اخوانا الرضا بالاسلام يعني انك تنظر الى الاسلام على انه نعمه، مش على انه يحتاج الى استدراك منك، مش يحتاج الى مراجعه التسريعات، انك تنظر انه نعمه. يعني شوف احنا بعد الثوره الناس قالت ده احنا كلها 72 ساعه والشريعه تطبق، الناس اهو اماني، واماني طيبه. وبعدين دخلنا في ايه؟ خصومات وخلافات وتمزقات واعتراضات، تسليط عدو، حتى اللي كان سنكوح ما بيعرفش حتى يتكلم كلمه، بقى زعيم، ويمسك مطوه مولوتوف ووقفك ويقلعك هدومك، وهو عيل بيعمل على نفسه بقاله شهر ما غسلش هدومه، وهكذا. والدنيا اتقلبت ليه؟ لانه احنا الامر وقف معانا في تمني الشريعة على مجرد الاماني، ولم ننظر الى الشريعة لانها نعمة النعم، وانها انعم ما ينعم به الله على عبد، مش على عبد، على امة. انه يحيك ربك عز وجل في ارض ينور وجهها ويبيض سوادها ويجمل كلاحها بالشريعة، دي نعمة عظيمة جدا، لان دي الجنة. يعني دي انت بتحيا مرتين، بتحيا دلوقتي وبعدين تحيا بعد الموت في اليوم الذي لا ريب فيه. فعندما تحكم الارض والذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة، دي منا، من الله عز وجل، زي ما الإسلام نفسه أنك تبقى مسلم دي منا. فالله عز وجل حتى في أمر التمكين، أمر الشريعة، أمر أنك تخرج من الذل إلى العز، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، مش نعطي، نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين منا. طيب الاشكال بتاعتنا هتستحقها؟ مش عارف، انا نفسي ما اظنش ان اشكالنا باحوالنا باختلافاتنا بتحزبنا باللي بيطلع مننا بعدم مناصرتنا باللي في قلوبنا من العصبية والتحزبية، ما اعتقدش. طبعا ما اعتقدش دي مش كلمة، مش نص قرآني ولا سنة، ده تخرص ظن مني مردود على قائله. لكن انا يمكن من خلال علم بحالي، ولا اتهم غيري بما عندي، ولكن اقول المرء من احوالنا، المرء من احوالنا، ولا يعلم ما في قلوبنا الا الله، لكنه قضى قضاء لا مرد له. يقول عز من قائل: ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ان يعلم الله في قلوبكم، للجمع مش للافراد، خيرا يؤتكم خيرا. فدي مساله لابد انك تبقى يوم ان تنظر الى الاسلام على انه نعمه هداك الله اليها، هتمسك اللي بيقع على طعام ما كان يحلم به من لذذته وكونه شهي وطيب ومغذ وذو نكهة ومريء وغير ذلك، وهو في شدة الجوع لا أخاله أبدا يترك منه فتفوتة، لا يترك منه فتات، تلاقيه عمال ياكل فيه بايديه واسنانه ويحطها على الجنب ده من بقه والجنب ده من بقه عشان يشغل بقه من كل الجوانب. لو نظرت للاسلام لعلمت ان الاسلام اكثر نعمه، وانت احوج اليه، وانت سيصيبك به من الهناءه واللذاذه والاطمئنان انت اعطيته. فالرضا بالإسلام ليس مجرد أن تقول رضيت بالإسلام دينا، لأن الرضا أمر قلبي، وما استقر في القلب حكم الجوارح. يعني بمعنى أن الرضا مقام قلبي، ثم صورة الراضين ومشهد الراضين يختلف عن مشهد الغير راضين. مشهد الراضين يختلف تماما عن مشهد غير الراضين. مشهد المتبتل في صلاته يختلف عن مشهد الله في صلاته، مشهد الخاشع في صلاته يختلف تماما عن مشهد المسرع في صلاته الكسلان. المشهد بناء على ما في القلب. يعني بمعنى إذا تحقق الرضا في القلب، فتحقق الرضا في القلب يحكم البدن فينعكس على صورة البدن، على صورة الجوارح. وهذه مسألة ينبغي أن نتفطن إليها ونفهمها. أهل الرضا بالدين هم أهل السعادة به، أهل الرضا بالدين هم أهل الفقر به، وأهل المجبورين على الدين الذين لا يستطيعون أن يتنكروا له. ما أنت خد بالك، مش يعني أنت في واحد في مقام رضا وفي مقام مش كراهية. يعني كثير من الناس لم يرضوا بالدين ولكن لهم يكرهوه. لازم تخاف. انا اقعد اسأل نفسي، هو انت راضي بالدين؟ راضي؟ مزاج عندك يعني وسرور وانسجام وقبول وانقياد، ولا هو انت عارف ان ده هيوديك جهنم فغصب عنك لازم تعمل، وعارف ان ده برضه هيحرمك، وخايف ان الاحسن تبتلى ويتفضح، وانت وكذا وكذا، مسألة ماشية معاك بالزق. في ناس لا ترضى ولكنها لا تكره. يعني مش تيجي تقول الاسلام يقول لك يا عم ما جناش السيرة دي، الاسلام ودين ومش دين والكلام ده بقى بيضحكوا بيه عليك، ده كاره مارق. انما انت لازم تراقب، هل انت راض ام انت ممن لم يكره؟ لأن الذي لم يكره، ومن الناس من يعبد الله على حرف عقديا وحرف عمليا. لأن العبودية لما بتوصف على ما في القلب، ما بتوصفش على الأعمال، توصف على ما في القلب. ومن الناس الملك المعبود بيقول يعبد الله، يعني أثبت له عبادة لله. مش ومن الناس من لا يعبد الله، مش من الناس ومن الناس من هم منافقون، لا، يعبد الله. إذن الذي وصفه بذلك الأعلم العليم. ومن الناس من يعبد الله بس على حرف، هو لا غير راضي ولا كاره، فإن أصابه خير طول ما الحرف ما بتهزش مش هيقع كذا، يبقى ايه؟ مطمئن. فإن أصابه خير ايه؟ واقف على مبسوط. وإن أصابته فتنة انقلب على واقف. الفتنة الهز، الفتنة الزلزلة، فعشان هو واقف على الحرف فأول ما تهزت دي سقط. طب لما سقط هو كان قبلها يعبد الله، يبقى ما كانش هيخسر الآخرة. ولذلك ابن القيم يقول كثير من الناس عندهم من الإيمان المجمل الذي بلغ حدا من الضعف لم يفسد معه، ضعيف قوي قوي قوي قوي بس ما وصلش انه فسد، ما لو فسد يبقى مبقاش ايمان. بلغ حدا من الضعف لم يفسد معه، يعني لم يفسد مع الحد الضعيف جدا ده، فان ماتوا عليه نجوا. ليه؟ لانه مات على قدر من الايمان. ما هم دول اللي يوم القيامه هيقال اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان، هيقعدوا في النار، هيقعدوا هيطولوا، وفي الآخر يخرجهم ربهم. لأنه دول من الناس من يعبد الله على حرف. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة. طب احنا النهاردة بعد الثورة ما كل يوم عندنا حزم من الفتن، ناس تشككنا في الدين، شككنا في الشريعة، ناس تكلمنا في عدم توافق المرحلة، ناس تكلمنا في الأحزاب والسياسة، ناس تقول لنا الديمقراطية كفر، وناس تقول لنا الديمقراطية ماشية، وناس تقول لنا الانتخابات كفر، وناس تقول لنا الانتخابات ماشية. يبقى أنت بتعمل فيك إيه بقى؟ أنت مرمي في خلاطة خرسانة، مرة تبقى تحت. يعني صور لو أنت عندك قدرة حط كاميرا في زلطايا ورميها في الخلاطة هتلاقي ايه؟ هتلاقي ايه؟ مرة فوق ومرة تحت وعمالة تدور كده، صح؟ تدور كده. اهو احنا في خلاطة الخرسانة من بعد الثورة. ولذلك في ناس ما بقتش ليها شغلة في الدين، بقى ليها شغلة في السياسة. بقى في ناس ملتحين بيصلي باليومين، لانه كانش مشغول وكان في وقفة وكان في مؤتمر ومسافر مع المؤتمر ومسافر مع الحزب وشغلانة. بيصلي باليومين، انا مش بقول نكت. يبقى دي اسمها فتن. طب احنا بقى قوة ديننا ايه بقى؟ احنا من بتوع الحرف ولا احنا واقفين على ارض صلبة؟ لا تهزنا الفتن. انا واحد من الناس اسأل الله عز وجل ان يجعلني على حرف، بمعنى ان الانسان يخاف جدا، لانه لما يعرض دينه على دين الناس الثابتة أمثال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وغيرهم وغيرهم، يعرف أنه هو يعني مش محصل ذبابة، مش محصل حبة رمل أمام الجبال. يبقى الفتن دي حتى أنها تغربل تغربل تغربل تغربل الله أعلم يبقى إيه. ودينا احنا شفنا بنقطع في بعض باسم الأحزاب وبنوالي، وكمان هو دخلت علينا مصيبة تقريب مع الشيعة، وبعدين تخش علينا بقى مسألة انت اخوان ولا مش اخوان، وبعدين تخش علينا لا ده انت من حزب النور ولا لا ده احنا قسمناه، وتخش بقى تدخل تدخل تدخل. طبعا الضعيف بيتغربل، فالفتنة زلزلة زلزلة، والزلزلة ضرورية في سنة الملك. الملك قضى ان سنته تصيب المؤمنين الزلازل قبل ان ينعم عليهم بنعمة التمكين، بالذات التمكين. تمكين بالذات لا يمكن يجي من غير زلزلة ابدا. حتى الرسل وصفوة المؤمنين اللي هم الطبقة الأولى، حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ طب بيقولوها ليه؟ من كتر اليأس، مش اليأس الكفري، إنما وربنا قال كده حتى إذا استيأس الرسل. يأس إيه ده؟ مش يأس الكفر، مال ده يأس إيه؟ يأس نيل المنال. يكتب أنت ماشي وبعدين الحر والتعب وبتعرج وماشي وخلاص بفضل كتير شوية كده، تروح ماشي لك كمان يجي نص يوم لغاية ما تبقى تسحف وفضل كتير، لا ده شوية بس، لغاية ما تيجي في الآخر تقول له إيه بقى؟ أنا مش هتحرك من مكاني خالص. حصل إيه بقى؟ يأس. يأس إيه؟ أنك هتوصل، ده كل شيء يقول لك فضل شوية صغيرين. فالرسل تجاهد تجاهد تجاهد وبعدين مش لاقيين النصر والكفار غالبين، فهم؟ والدنيا بتسود، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا. ده الرسل مش أنت، يعني الرسل ممكن يمشوا لحد ما يعني العرق يجففهم، أهل عزيمة، أما لنا وأنت هنمشي قد إيه بقى ويجينا الاستيئاس؟ يبقى دي نقطة لابد، عشان كده لابد من مراجعة الأصول العقدية التي تورث الإنسان ثباتا، ويبقى الإنسان عنده شيء يعض عليه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة ولو أن تعض على جزع نخل، عض هو مين؟ هو حذيفة، صح؟ طب لما يكون أنا هيقول عض، تعض على إيه؟ ما أنا فاضي، حتني أبقى ماسك في نخلة عشان يجيني الموت وأنا على حالي؟ طب ما أنا حالي أصلا مخوخ. يعني دي لا تقال إلا لمن كان له أصول عقدية يرتكز عليها، فأقول لك بص اللي أنت واقف عليه ده ما تسيبش مكانك، لو الدنيا تلفت اوعى تسيب مكانك، لانك على اصل، لانك على شيء. انما يوم ما تكون العمليه معاك متطوحه ومره حزب ومره لا ومره ومره فوق ومره لا ده الشيخ كبير ولا ده مش الكبير وده، فلا بد ان نفهم. عشان كده انا بس بحذر من انه ان عندما نستعرض الاصول العقديه لا ينبغي ان تسمع بعين الموعظه او باذن الموعظه، لا ينبغي ان ترى بعين الموعظة ولا أن تسمع بأذن الموعظة التي تتأثر لحظات ثم بعد ذلك يقسو القلب. لا ده دي بالنسبة لك تركيب، تركيب دراع يتحط في مكانه ورجل يتحط في مكانه، وإلا هتمزق، وإلا هتمزق. لازم تفهم، لازم، وتبقى دايما عينك على عقيدتك، عينك عليها حتى لو ضعيفة بس صحيحة يبقى أنت على شيء. إنما الموضوع يتمزق منك، تحط الدراع مطرح الودن، تبقى العملية مقطعة وملخبطة، يبقى نسأل الله العافية والسلامة، لابد. وأما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا ولم يبق في قلبه حرج من حكمه وسلم له تسليما، ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواها أو قول مقلده أو شيخه وطائفته. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين عندما يستمسك الإنسان بدينه ويرضى به وإن قل السالكين، وإن قل السالكون معه، قال عندما يستمسك العبد بدينه ويرضى بالإسلام دينا بعد أن رضي بالله ربا وبالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم، فإياك أن تستوحش من الاغتراب والتفرد، فإنه والله عين العزة، والله عين العزة والصحبة مع الله ورسوله وروح الأنس والرضا به ربا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم وبالإسلام دينا. يعني إيه؟ يعني أنت عندما تنضبط على الضبط العقدي والمسلك المنضبط الشرعي اللي هو رضا بالإسلام دينا بعد الرضا بالله والرسول، هتبقى في غربة ويستوحش منك الناس، انت معقد، انت متشدد، انت تكفير، ده بالطريقة دي ما ينفعش، مش ده المطلوب دلوقتي. احنا محتاجين حاجة طرية. الناس كل ما تيجي تلاقي الحاجات دي تنفر، فتلاقي انك انت عايش ناس كلها مستنكراك، مع انك انت بتراجع القول وتتثبت من الكلام وتراجع القرآن والسنة ولا تقول قولا الا ببينة، ومع ذلك ان انت غريب. فهو بيقول ان لابد ان تعلم ان المستمسك بالحق والذي صار على انضباط الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لابد أن سيجد من الناس وحشة، سيتوحشه الناس، يعني يتنكروا له. أنت تبقى وحش عندهم كلهم إلا من هم مثلك من الغرباء، إلا من هم مثلك من الغرباء في العالم. أنت تحس أن في شيخ معين أو صاحب منهج معين أو راجل منضبط معين يمكن في الهند، تستشعر أن ده الأقرب إليك وتتمنى لو جمع بك وجمعت به لعلمك وسماعك من انضباطه الذي يتوافق مع ما تنضبط به وتحبه وترجوه في العالم. فإياك أن تستوحش من الاغتراب والتفرد أن أنت لوحدك، لأن هذا الاغتراب والتفرد اللي بتجده ولابد أن تجده، لأن أصلا الاستمساك بالقواعد والنظر بعين القلب وهي اليقين ما بيجعلش الإنسان يعني ما بيبقاش واسع الصلة، ما دمت تتميز، لأن كثير من قليل من الناس من يتميز، قليل قليل جدا. كثير مسلمين، ما هو ما تفهمش التميز ده انك اللي غيرك كافر، لا، احنا قلنا ان في نقص في العبودية بنسب. انت تريد ان تكون منضبطا، الانضباط ده هيجعلك حتى مع اللي هم مسلمين زيك مالهم غريب. هناك مقدمة كتاب الاعتصام للشاطبي، يا ريت لو انت بتحب الخير لنفسك من باب انك تبر نفسك بعد ما تاكل وتشرب وتشرب شاي وتتكرع وتمدد، اقراها يا ريت. انا عارف عشان اقراها بس بقى، هو اقرا بس هو بيقول ايه. بيحكي عن زمنه انه قد ايه عانى من الغربة لما انضبط وحرص على السنة ودقق في مراقبة السنة لترك البدعة. ان الشاطبي من القلائل الذين لم اقف على غيرهم، انا بقول قلائل لان طبعا اللي اجهله اكتر من اللي اعلمه، صنف فيما يتعلق باصول البدع وما يميز السنة من البدعة في كتاب ماجد عظيم اسمه الاعتصام، وقصد بكلمة الاعتصام أي الاعتصام بالسنة بالحبل المتين، وأن الاعتصام إنما يتحقق بالبراءة من البدع والتنزه منها والتحرز منها. فذكر في مقدمته أنه هو كان إذا يعني تكلم بكلام معين ضد الخوارج يقولوا عليه إرجائي، وإذا تكلم بكلام في الحق ضد المرجائي يقولوا عليه خوارج، وإذا تكلم بكلام معين فيما يتعلق بإثبات مكانة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي اعتبروه أنه متبع للأشخاص وعابد للأفراد، وإذا تكلم فيما يتعلق بكرامة علي ومكانة أهل البيت مع إيمانه بكرامة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي اعتبروه رافضيا شيعيا، وهكذا كل جزء حق عندك يتنكر له في الغربة من لا ينكر من لا يقبله. انت المفروض المنضبط في الحق عنده جزئيات الحق، كل جزئيه من الحق عندك هيتنكر لها في المقابل من لا يؤمن بها ولا يعترف بها. فإياك ان تستوحش من الاغتراب والتفرد، فانه والله عين العزه والصحبه مع الله ورسوله وروح الانس والرضا به ربا، هو ده اللي هيورث ليك الانس بالله. ليه بقى؟ لانك بصيت في الناس كده لقيت حاجه من الاثنين، يبقى زلنطحي زيهم وبالتالي يحبوني، فاهم؟ يا اما اتمسك بالحق وابقى مسرور قلبا وقالبا بالله ورسوله والدين اللي هو الرضا بالله ربا واسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فايه اللي يحصل؟ ها؟ يتنكر لك، فاهم؟ زي ما بنسمع لغايه النهارده في ناس، لغايه النهارده وناس كويسين ويحبوك ويبجلوك ويحترموك، ولما يخلوا مع بعض يقولك فلان الفلان ده شديد، هو معروف كده شديد. شديد دي معناه انه مبتدع، لانه اللي يزود في الدين ويشدد، مفيش في الدين الا قول واحد، الا حكم واحد، الا حق واحد. يقصد ايه بالشديد؟ ان الحق شديد، يعني هو يقصد بان انا شديد، ان انا على الحق وهو مضيعه، ولا يقصد ان هو على الحق وانا تشددت؟ لابد ان يقصد التانية، والا بيطعن في نفسه. وانا اعلم ان الطعن في الغير اسهل على النفس من الطعن في النفس، يعني ان انا اكون اطعن فيك اسهل بكتير عليا من ان انا اطعن في نفسي. لكن هكذا، ولابد تفهم كده كويس. ولن يرى فيك الغربة الا الغريب مثلك، هيعرف ان انت يقول الله يكون في عونه، ده بيتعمل فيه زي اللي بيتعمل فيا، وانت هتقول ده بيتعمل فيه زي اللي بيتعمل فيا، لانه لن يرغبك ويقربك الا الغرباء مثلك. فاذا استوحشت بالناس فرطت في دينك، واذا لم تاخذك الوحشه وتتالم بالغربه بقي عليك دينك، صح؟ فتانس بالله، خلاص يبقى انت هنا حاسس في امل انك انت رضيت به ربا، رضيت بتقديره، رضيت بانه اصطفاك عن غيرك، بأن وهبك الحق وبصرك به وشرح صدرك له. دي نعمة، نعمة عظيمة جدا. ولذلك جاء أنواع الرضا كلها وبيّن في سورة العقيدة. سورة العقيدة هي سورة الأنعام، سورة العقيدة هي سورة الأنعام، جاء الرضا فيها بأنواعه مبينا في هذه السورة التي هي سورة التوحيد العظمى. فقد اشتملت على 3 أنواع من الرضا، هي جماع التوحيد كله. الأول الرضا بالله ربا لا شريك له في التقرب والتأله والتعبد. قال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، قل أغير الله أبغي ربا ورب كل شيء، فهذا فيه الرضا به دون شريك، لأنه هو ده تحقق الرضا. والرضا الثاني الرضا بالله حكما لا شريك له في التشريع والطاعة. يبقى رضا بالله ربا لا شريك له في التقرب والتأله والتعبد، والرضا بالله حكما لا شريك له في التشريع والطاعة. قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والآية الأولى آية الأنعام 164، والآية الثانية آية الأنعام 114. وثالثا الرضا به وليا، يبقى ربا قل أغير الله أبتغي ربا وليا وبعدين حكما وبعدين وليا. الرضا بالله وليا لا شريك له في محبته وموالاته. قال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، آية الأنعام 14. وقد شرح ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله فقال: الرضا بالله ربا ألا يتخذ ربا غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره وينزل به حوائجه. قال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سيدا وإلها، أبغي ربا أي سيدا له السؤدد المطلق على كل أمري وكل شأني والملك كله، ولا يعبد غيره. يعني فكيف أطلب غيره وهو رب كل شيء؟ وقال في أول السورة: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، يعني معبودا وناصرا ومعينا وملجأ، وهو من المولاة التي تتضمن الحب والطاعة. وقال في وسطها: أفغير الله أبتغي حكما، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أي أفغير الله أبتغي من يحكم بيني وبينكم وفي كل أمر فنتحاكم إليه غير الله فيما اختلفنا فيه، وهذا كتابه سيد السيد على كل الأحكام، فكيف نتحاكم إلى غير كتابه وقد أنزله مفصلا مبينا كافيا شفيا؟ ولذلك إذا تأمل العبد كل الآيات التي تدور في المعاني العقدية في القرآن وجدتها أنها تدور حول مقامين: مقام بيان الشأن المرضي، والأمر بأنك لابد أن ترضى. ودي حكمة عظيمة، بمعنى إن الله لا يأمرك أن ترضى إلا بالمرضي. يعني عارف أنت لو بتؤمر أن ترضى بما لا يرضى به هتحس أنك أنت بتجبر، صح؟ إنما لما تكون تؤمر أن تحب ما يحب، أن تؤمر أن تطيع ما يطاع، أن تؤمر أن توالي ما يوالى، أن تؤمر أن ترضى بما يرضى به، في توافق، صح؟ يعني بحيث أن أنت لو عرضت مقارنات مع يعني عموم لقاء العقل، أنا بتكلم عن المخلوق مش أقصد عينه، يعني أنت بشخصك، أنا أقصد العين الآدمية، لو رضي بالمعبودات بالأصنام بالأوسام بالأحجار بالأشجار بالجن، لن يكون هناك مرضيا سوى الله ربا، ولو رضي بأي تشريعات لن يكون هناك مرضيا حكما سواه، من حيث الضبط. بمعنى سين سؤال: هل يرضى بالله حكما أم أننا نرضى به وهو لا يرضى به؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل يرضى به سبحانه وتعالى ولا يرضى بغيره، والرضا بغيره هو عين الكنود، عين التنكر. يعني الواحد زي ما تقول ايه، بعبارة ابسط، عندما اطريك، عندما ادفعك الى قبول ما لا يقبل، انت بذلك تكدر بالعافية. فالعبد الذي يعبد غير الله، يتحاكم الى غير الله، يوالي غير الله، يتخذ ربا غير الله، يبقى عمل في نفسه اطرأ كندها، صح؟ أجبرها، أكرهها. طب والعبد الذي يوالي ربه ويوالي يتخذه وليا ويتخذه ربا ويتخذه حكما، يبقى عمل في نفسه وافقها، أعطاها ما يتوافق معها، لأنه حتى لو قبلته بأي منطق، بعقل، بفهم، بتحليل، بمقتضيات، بتعليل، لوجدت الجواب بنعم. بينما في حق غير الله مهما بتحليل، بعقل، بدلائل، بعلل، بكذا، لو وجدت الجواب ايه؟ بلا، صح؟ لما تيجي تقول لواحد: طيب انت تعبد الاصنام، انت تتحكم لغير شرع الله، لماذا؟ يقول لك اصل بما ان اذن، بما ان اذن، بما ان اذن، هتيجي النتيجه في الاخر لا. لو كان مش بالجبر. لكن لما تيجي تقول له تحكم لامر الله، وتيجي بما أن إذن بما أن إذن، لابد تجد النتيجة نعم. يعني حتى لو جبنا الكفار وقلنا لهم تعالوا حللوا شرعه وانظروا إلى هل يستحق أن يتحاكم إليه دون غيره، ما هم كفار. أنت الوقت بتقابل بعين الإيمان، فبتحب ما عند ربك، لكن خاته سيتجده ماذا؟ سيشهد بأن هذا هو الأحق بالاتباع، وأن هذا هو الأحق بالتحاكم. ده المعنى. قل أغير الله في غيره؟ كأن السؤال كده، في غيره؟ طيب ماشي، طب تقول في غيره، طب تعال نشوف. فكل من افترض أن هناك غيره ربا وليا حكما، هيجي الجواب ايه؟ بلا، مقطوعة، ما يبقى في مقارنة، بلا. فلا يمكن أن يكون للمؤمن غير الله عز وجل وليا، غير الله عز وجل ربا، غير الله عز وجل حكما. لكن الواقع بيحصل إيه بقى؟ الواقع فيما يتعلق بأن كثير من الناس يوالون غيره، يتخذون غيره ربا، يتحكمون إلى غيره. ده الواقع المشهود. ليه؟ لأن هذا هو الخلل، وهذا ما سيبينه إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، عشان لا أطيل على إخواني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.